اللهم صل وسلم على النبيين وحفظ المرسلين وإنفاق الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور السهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وتزداد بعلمك برحمتك يا أرحم الراحمين والراحمين. نواصل بحثنا في فكرة الكلام. مر معنا في الدرس الماضي قضية القرآن والكتب المنزلة، لا محلها من الإعراب بقضية أنها كلام الله تبارك وتعالى. اتبعنا مقدمات الإيجابية، فعندما قال الإمام التنسيل أن السلف الصالح عندما قال أن كلام الله تبارك وتعالى هو المقروء بالألسنة المكتوبة في المصاحف، قال ذلك على الحقيقة لا على المجاز، إنما يعنون بذلك أن القرآن ما بين فتين نقط تدل على كلام الله تبارك وتعالى، لا أنها حالة في ذلك المحل أي الورق، تلك الحروف الحالة في الورق هي كلام الله، لا، إنما يعنون بها أن ذلك في إعجابك القرآن دار على كلام الله تبارك وتعالى. هذا إذا قلنا بالحقيقة العرفية، إذا قلنا بالدلالة الإيجابية العرفية، أما إذا قلنا بالمعنى المطابق فهي غير دقيقة هذا الكلام، إنما الكلام اللفظي دار على مدلول الكلام اللفظي دال على مدلول الكلام النفسي، وسنبين ذلك ان شاء الله تعالى. ولذلك قال الامام السلفي ان الحقائق اربعه: حقيقه في الاعيان، حقيقه في الاذهان، حقيقه في البنات، وحقيقه في اللسان. اما في الاعيان فهو المراد في كلام الله تبارك وتعالى، أما ما في الأذهان وما في البنان وما في الكتاب فهذا يحل فيه. فعندما نتنظر هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم باللسان نذكر بالبنان المعنى في الأذهان، فهذا كله مدلول هذا الكلام اللفظي أو مدلول هذا المقصود أو مدلول هذا المخلوق دال على مدلول الكلام النفسي لا على الكلام النفسي عليه. لذلك هناك قاعدة أن وجود شيء بالشيء، وجود شيء بالشيء إما أن يكون بحسب قدومه فيه، عندما نقول ما بين دفتين مصحف كلام الله، عندنا إطلاقان: وجود الشيء بالشيء يكون بحسب قدومه فيه، نقول زيد في المسجد، زيد في المسجد أي حاضر في المسجد، ووجود شيء بالشيء يكون بحسب دلالته عليه كوجود المعنى في المسجد. عندما نقول مثلا الإنسان، لفظ الإنسان يدل على الحيوان النظر أي ذوق الحياة والإدراك، يعني الحياة والإدراك الحياتية والإدراكية موجودة في الإنسان بحروف، فوجود شيء في الشيء بحسب دلالته عليه كوجود، عندما قال وقرؤ في الإنسان وجود شيء في الشيء بحسب دلالته لا كنونه فيه، واضح؟ وجود شيء في الشيء بحسب دلالته، وجود هذه الكلمات الألفاظ التي نكتبها فهي قائمة لنا، دائما أذكركم بالقاعدة التي وضعها أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه ومن السلف الصالح، ومن السلف الصالح: ما قام بالمخلوق فهو مخلوق أي حاجة، وما قام بالخالق فليس بالمخلوق. فعندما نتكلم على الذات الإلهية ننجح، وعندما نتكلم فيما قام بنا فهو حادث، فوجود في البناء بحسب جلالته لا كلوبه، لأن كلام الله حنا في ألسنتنا تلك الصفة الأجنبية القائمة بذاته تبارك وتعالى. واضح؟ المنزه بالحرف والصوت واللحن والإعراب والتقديم والتأخير ذهب التي تدل على ما يدل عليه العلم من المتعلقات. طبعا هذا التكثر في المتعلق لا يستلزم التكثر في الذات، لان امر الاضافات ولا اعتبارات او العقليه مثيمتيه. لا، وجود شيء بشكل ما يكون بحسب قلوب اليهود، وهذا لا يليق بذاته تبارك وتعالى، فسلف الصلاه لا يكون هذا. وهذا المعنى يجب ان نتفهمه، وجود الشيء بالشيء قد يحدث الى وهم سائل عقل، العقل غريب. اذا قلنا كلام الله في النص، كلام الله في الالف، كلام الله في الاكلام، كلام الله مكتوب، قد يحدث الى وهمك ان وجود شيء بالشيء يعني خلوله فيه، تقول لك لا. وجود الشيء بالشيء له دلالتان، لماذا ثبت الدلاله التي لا تليق بذاته تبارك وتعالى، وهناك قرائن تصرف هذا المعنى الى المعنى الذي يليق، اما لجهلها بتلك الدلاله فقط بحسب دلالته عليه. واضح؟ ووجود الشيء بالشيء يكون بحسب دلالته على الواقع المطلوب، فوجود المعنى فقط. وهذا هو وجود كلام الله مع الصفة القديمة في النظم المعجم. من هذا القبيل، من هذا القبيل وجود شيء شيء معنى دلالته عليه. فمعنى وجود الصفة في النظم انه دال عليها، كما كنت اتكلم عنها، أنه دال عليها أو على ما تدل عليه، لأنها حالة في، لأن هذا يفضي إلى مفاسد ويفضي إلى مستحيلات. نقول أن القديم حال، لماذا العقيدة فن دقيق مرتبط بعضه ببعض، مثلا أخذنا اتفاق سلبي، واضح؟ الكتاب مجد قال وحدانية وقيام تعالى بنفسه ومخالفته تعالى بحواله، كل صفة هذه كل صفة من هذه الصفات الكسبية هي تكذب عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به. واضح؟ بعدما أخذنا وحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية الأفعال، في وحدانية الصفات لقينا كم المنطق الصفة وكم المنطق الصفة. فأوتوماتيكية أعلم أن الصفة لا تحل، لأن سلبنا عنها الكم المنقص، وكذلك بقيامه تعالى بنفسه وهو الثناء عن المحل والمخصص، بمعنى أنه لا ليس صفة يقوم في الذات. وكذلك الحلول عرض قائم بالحوادث، عرض قائم بالوحدتات، فإذا أثبتنا أن صفته حالة يلتزم أن ذاته حالة، وإذا أثبتنا أن الصفة حالة فالحلول من صفات المحدثات تساوي أنه حالة، فإذا ثبت الحلول إلى الصفة ثبت الحلول إلى الذات، فتبحث على رب آخر. لا يكون في هذا، دائما نقول عبارة لا يكون إلى أن، فلما تبين أنه إلى كذلك كان إلى الحق تبارك وتعالى، فلا يجوز بذاته العلي ان يكون كذلك. نعم، لان حاله فيه لان القديم لا يحل، قاعد القديم لا يحل، لا يحل في شيء، لا يحل في مكان، وان لازم الحدود، الحدود من مستلزمات الحدود، الحادث من خواصه انه حال وكما لا يقال ان كلام الله حالم في الوقت الماجد، لا يقال كلام الله حالم في لسان او قلب او مصحف. فعندما نقول ان القران العظيم نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما، ليس انه ان الصفه قامت بفؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم، لان الحلول والصفات محدثه واضح بحسب دلالته عليه. فلا يقال ان كلام الله تبارك وتعالى حال في لسان او قلب او مصحف، وان تريد بكلام الله اللفظ المعجز تعجبا. نقول وهذا في مجال العلم، لكن في مجال العلم فقط، لكن بالنسبه للعوام لا يفصل، هذا هو المجال الحقيقي. نقول ان هذا المصحف الذي هو مكتوب ومرتب، فقلنا ان تلونه على التركيز والتأخير والتقديم والتشكيل واللحن والاعراب ومشاكل ذلك من صفات المقدسات، فتأدبا نقول ان هذا القرآن كلام الله. وهذه يعني سر صوت الشيخ احمد بن محمد رضي الله عنه كيف نزلنا الى منى ونسلم الى منى. يعني لا ادري الا ادعي ان الاسلام خاص لكن هكذا اهل. ثم احمد بن محمد عندما قال ان القران كلام الله حتى يحافظ على اعتقاد العوام. مثل لم نفصل. ليس معناه ان هذه الحروف والكلمات والاصوات والهواء وما وهذا الوصف هو الصفه، لا، وإنما أراد وثبت على موقفه هذه محافظة على عقيدة العوام كي لا ينتشر الاعتقاد الاعتزالي في زمانه، فعذب تعذيبا كثيرا على هذا، ليس أنه يعتقد أن كلام الله حق وصوت وحال، لا، واضح؟ نعم. فهو يعتقد كما يعتقد ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه، كما يعتقد الامام الشافعي بالضبط، لانهم لهم خطوطه، هم دوائر في الاعتقاد وفي المنهج. لذلك تلقت الامه اعمالهم بالقبول، ومتى على نهج تلقي بالقبول. واضح؟ طيب ننتقل لهنا في نفس التفصيل، نقل ربما وهدايا الان علم المصدر دين يتكلم الامر الاصل فيكم انه الامر الرقيق بالنسبه اليه للسبعين من الاول، يعني واضح امر رقيق. لكن الان تفصيل ما معنى ان القران كلام الله، اما بالنسبه للتنزيل مثلا بالنسبه اليكم واضح. طيب كلام الله تبارك وتعالى والقرآن اسمان تسمى بهما ستة أشياء. كلام الله تبارك وتعالى والقرآن اسمان تسمى بهما ستة أشياء. الأمر الأول يطلق كل واحد منهما على صفة الأزلية القائمة بالذات العلية. الكلام التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تطلق على صفة الأزلية بالذات العلية، والقرآن كذلك نقول أنه كلام الله. طيب ذلك هذا كيف نقول القرآن صفة الله والكلام صفة من صفات الله؟ يشتركان في هذا. ثانيا يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العلي. وآله يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العلي، كقولنا القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار. يعني يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العلي، فنقول القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر وقدر. وكذلك كلامه تبارك وتعالى كما مر معنا في الماضي يطلق على المعاني التي دلت عليها السنه المتعلقات التي مرت معنا دلالات انه كما قال الامام الدستوري بحسب الدلاله ينقسم كما مر معنا في درس الدروس الماضيه ان عندما قلنا ان الصفه بحسب الدلاله او الاعتبار لان الصفه الكلام هنا انها صفه متعلقه وتعلقها بحيث يكون لا تعلق انكشاف ولا تأتي وإنما تعلق دلالة وإحباط فمن حيث التعلقات نقسم إلى ذلك أنواع وأمر وإعلان وخبر واستخبار ووعد وغيره من حيث التعلق تتعلق بطلب فعل تتعلق بطلب ترك تتعلق بمعنى مرتبط بالواقع هذا أمور مفرده تحتاج الى مراجعه هذا الامر الشكل لكن الامر فقط لا تفصيلا جيدا هذه المباحث مكرره فقلنا ان كلام الله تبارك وتعالى والقران الاسلامي يسمى بهما سته اشياء الامر الاول يطلق كل واحد منهما على صفه فدائيه قادمه بالذات عليه فنقول القران صفة لله تبارك وتعالى وكيانه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الوجودية. الطعمة بذاته تعالى. المعنى القسم الثاني القرآن يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العالية. كقولنا القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعي وعلم وخبر واستخبار وقصص وما شابه ذلك. وكذلك ايضا في كلامه تبارك وتعالى كما مر معنا سابقا انه ينقسم هذا التكسر قلنا اعتباره بالباطل هذا التكسر الذي يقسم التكسر في الصفه في حقيقه الصفه من ثم التكسر الكتابي نعم لانه التحقيق اشرت الى ذلك في كتاب القدره والاراده ان القائل المؤثره حقيقه هي الذات هذا التحقيق على كل وكذلك ايضا في كلامه يقال ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار ووعد وعيد كيفها فالان القران وهذه الصفه تشتركان في بعض في قول القران صفه من صفاته تبارك وتعالى والكلام صفه من صفاته تبارك وتعالى وكذلك ينقسم نقول ان القران ينقسم الى امر ونهي كما تزال وكذلك هذا الصفه اللي هي الكلام تنقسم الى امر ونهي كما تزال الان اثنان يشتركان فيه ثالثا يطلق ايضا القران يعني على الادله الاربعه التي نستدل بها نحن الان على المعاني المدلوله في كلمه الكلام وهي ادله تكتب في المصاحف والادوات فيطلق عليها كلام الله كقولنا ما بين كفتي المصحف كلام الله فالمراد بكلام الله والقران هذه الامور أقول إذ لا نسكن إلا الحروف ولم يكن في كفتي المصحف إلا الحروف هذا أمر نقول القرآن هذه الحروف هي القرآن تدل على القرآن هي القرآن وكذلك هذه الحروف هي لون الله عز وجل الكلمات هذه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى سورة الناس كما عرفنا القرآن أنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المعجز له غابر لها المقروء بالكتابة المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته المختتم بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس الذي لا يعارض ولا يجادل هكذا هكذا عرفنا القرآن هذا المعنى الثاني الأدلة الأربعة يطلق أيضا على الأدلة الأربعة التي نستدل بها نحن الآن على المعاني المدلة بصفة الكلام وهي أدلة تكتب في المصاحف والألوان ويطلق عليها كلام الله ويطلق عليها كلام الله، كقولها ما بين فتحين المصحف كلام الله، فالمراد بكلام الكاهن. والقرآن هذه الحروف إلا نكتب إلا الحروف ولم يكن بين فتحين المصحف إلا الحروف. رابعا أدلة أخرى، وهي لفظ المعجز الذي أعجز الله العرب بأكثر سورة منه، فيطلق عليه كلام الله. وتلوه كلام الله، فالمراد بكلام الله الألفاظ الذي لا يقرأ ولا يتلى إلا الألفاظ. ما يطلق نقول عليه كلام الله القرآن، وما يطلق نقول عليه كلام الله القرآن. لاحظ يعني الآن تسجيل قال ما نقول شيء نور بحسب إنه نحن عندما عرفنا صفة الكلام نقول ليس بحسب ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا جميع ولا جميع ولا دعم ولا إعراض. يعني هذا المهم رمضان هو الأصل فيكم إنه ولك يسمي زمنين في المكان عرفت شو مقصود. أجل أن تسمع تكتب تقرأ تسمع، وهي صوت القارئ لو في شيء لا يقرأ عليه تسمع. تسمع ماذا؟ كلام الله. تسمع القرآن هذا هو الآن. فإذا قلت سمعت كلام الله فالمراد بكلام الله صوت القارئ، إذ لا يسمع لنا عادة الأصوات، عادة شكر عادة أصوات تتكونها إنه لأن سمعنا يتعلق بالموجودات، وإن تتعلق ببعض الموجودات عادة لوجود مانع. ها؟ هذا أدلة تكتب، أدلة تقرأ أو تتلى، أدلة تسمع، وأدلة تحفظ. ولا حافظ القرآن ولا حافظ ما شاء ما شاء الله من القرآن، وفلان حافظ ما شاء الله من القرآن، حافظ شيء القرآن، حافظ كلام الله. أدلة تحفظ وهي النور التي يملك الله تعالى في قلب الحافظ مع الدرس غالبا. الحفظ هو نور، كيفية نورانية تجد في بين جوانب الإنسان مع الدرس حتى تبقى تدرس يعني تكرار. فيحرك الحافظ بخط الجاي مع تلك الحركة الفاهمة للمعاني المذكورة في كتابة الكلام، فالآن أصبحت تحفظ تكتب تقرأ تسمع. هذه كيفية التي في ضمير الجدار إلى عرب المتكرر حتى لا تختلف. ما يكرر كلامه يكرر كلام الله يكرر القرآن. فإذا فهمنا هذا وعلمنا أن كلام الله يشمل ستة لهذه الست التي مرت معنا، فلنعلم أن الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى من صفات المعاني السبعة التي تتمت الكلام على جهة الحقيقة في هذا الفن الذي هو فن التوحيد، وهي التي عرفوها أهل السنة بقولهم صفة أزلية قائمة بالذات العالية، وعبروا عنها بأنواع الحوارات المختلفة المبين بجنس الحروف والأصوات المنزه عن الكل والبعض والتقدم والتأخر واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بجميع الواجبات والمستحقات العلم. فيعنينا بذلك أن الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى الأزلية يعبر عنها بأنواع الحوارات، يعبر عنها بأنواع الحوارات المختلفة، أي تسمى بأسماء عديدة مختلفة كالقرآن والفرقان والتوراة والإنجيل ونحو ذلك بأسماء عديدة ومسماها واحد. فعندما قلنا أن المخلوق كلام الله والمحفوظ كلام الله والمسموع كلام الله والمفهوم كلام الله، أي تدل على كلام الله تبارك وتعالى، ليس أنها هي صفة، لأن صفة قلنا أن ليس بحكم ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا تفسير ولا كل ولا بعض ولا لحن ولا إعراب. واضح؟ فعندما نقول أن هذا كلام الله مرة معنا الرسمان كنا نحن العلماء اختلفوا إما على سبيل الاشتراك أو على سبيل الحقيقة والبدع، أي أن هذا الفرق مشترك بين، أي أن الصفة هي في الكلام اسم مشترك بين النفسي واللفظي يصدق عليه من الاثنين. وقلنا أن التحقيق أن حقيقة في النفس مجاز في اللفظ، عندما نقول القرآن كلام الله حقيقة ولا مجاز؟ عندما نقول المكتوب كلام الله حقيقة ولا مجاز؟ عندما نقول المرفوض حقيقة ولا مجاز؟ المحفوظ، المكتوب، المسموع الذي تعلق عادة بالله مش بالنفس، لأنه السمع يتعلق بالموجود. قلنا أن الصفة أن الكلام المجدي عند الأشعري كما يطلق، وفي أحد أحد قولين ما تجدي الإمام الرازي والأستاذ طيرين قال أنه ليس كما يطلق، يعني كل شيء مكتوب باطل. فهو ما شاء الله تعالى. فهنا وصلنا إلى نقطة قولية، وهي أن الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى تدريب عبر عنها بأنواع العبارات المختلفة، فنقول القرآن، التوراة، الإنجيل، هذه تعبر أو تدل على كلام الله تبارك وتعالى التي هي صفة من صفاته الوجودية القائمة بذاته تبارك وتعالى العليم. واضح؟ طيب، سؤال والجواب عليه. نقول القرآن كلام الله مع أنه حروف الله، كيف هذا؟ كيف هذا الإطلاق؟ لماذا؟ مشكل، هو مشكل، يعني في حقيقة الأمر المسافة المثل، يعني في جميع العلوم نريد هذا التحقيق. القضية يعني إنه هذا الإشكال ليس إن الله إنه القضية دقيقة وشائكة على فكرة، هو الله سبحانه وتعالى غير صدر هذا الدين رحمة للناس حتى هو كان. طيب، الزيت في الاعتقاد والضلال فيه يفضي إلى النار إذا كان في أصوله. طيب، يعني مثال القرآن قلت أصواتنا نقول أنه كلام الله والإمام أحمد تمسك بذلك، مشكلة يعني هل أن الإسلام معتقداته يعني إلى هذه الدرجة معقدة كان إلى يعني يملكه إلى من درس لكن الفنون والمقدمات لا أصيل إليه. فالرعيل الأول سلف الصالح لا، لماذا؟ ما هو السبب؟ أول سبب جهلهم في أسلوب العربي ولغة العربي. ثبت عندما اختلط العرب بالعجم فسد اللسان العربي ثم فسد الذهن العربي. فابن لهب عندما يسمع قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يعرف ان كلامه ليس بحرف ولا صوت. لكن لما فسد اللسان العربي وعم الجهل بالاسلوب العربي ظلت كثير من الفقه الفرقي تشبه، وهذه قضية يجب ان نعلمها جيدا. واثنين، جهلهم بالقواعد العقليه، لو المعتزله مثلا مثال على المعتزله هم حصروا الكلام في حرف وصوت اللغه العربيه. لذلك الأشاعرة أنا بالنسبة للجماعة أنا من الأشاعرة أشعر ردوا عليهم بالنوع كما بلوش لكم في أول باب صفة الكلام أن الكلام ينقسم بحاجة دلالته إلى أربعة أقسام في اللغة اللغة الكلام عربي. فهذا سبب الفرق جهلهم لما حصر الكلام في حرف وصوت دفعوا لكن هم كلام نفسي، كلام نفسي بلغة ثلاثة، ليس أن الشاعر يدعوه بدعة من عندهم والتجمع إليه اتجاها لنقل مذهب المعتزلة ولمجرد التنفيذ. فهم؟ لمجرد التنفيذ. فمعنى مجرد التنفيذ؟ لما جاء المعتزلي أو المشبه الحشمي قال أن الكلام عن تصور أتى المنزه الذي أنار الله قلبه وعقله، قال له يا أخي العرب عندهم الكلام ينقسم إلى أقسام معينة، فعندما تقول أشارة بطرف العين في فتى الآلهة إشارة محسون ولا تتكلم، فإن قلت أن الطفل قد قال مرحبا بحالة من مسارة الحبيب المطيب يعني الرموش الملكة هذه اللغة أتوا إلى كما كقول الشاعر كذلك إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليلا. أيجب أن تكون من ذات ثلاثة أيام إلا رمزا. فهذه كلها اصطلاحات ما بين الكلام المحرك كلام الله لسان الحال. فعاجوا فأسمعوا بالذي أنت حالي ولو ثبت أثبت عليك حقائق يعني أحجار تتكلم ما يتكلم لك. قالت أتينا قائعي هنا يعني السلاح هذه الحقيقة أو لسان الحال. فهذا الكلام اللغة العربية كلمة كذا وكذا وكذا. فالجهل في اللغة العربية وبأسلوب العرب يؤدي إلى الضلال على فكرة، مهم جدا هذا الأمر. وكذلك كان من الأساليب العقلية والأسئلة والضوابط العقلية. فادخال القرآن ليس مشكلة. كيف يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالمبهم والمشكل؟ من الأصل في القرآن الوضوح والإبهام، وإنما قام الإبهام والإشكال لبعض الناس أو لفرق أول من ضل لعرض قام به وهو الجاهل. هناك شروط حتى تتوفر فيك مسألة الفهم، واضح؟ فهذه مثلا قضية مهمة جدا يعني. وهي قد الآخر قد يلقي إليك هذه الشبهة حتى يرقص لمذهبه. فما فيه تعقيد هذا والكفاية والأمر واضح، الكفاية بحرف الصوت على الناس، لكن حرف الصوت ليس كلمة شيء. وكل حرف الصوت ليس كلمة شيء عبارة مكتوبة يعني. حللها بمعنى الحرفية والصوتية. يعني حرف الصوت ليس كلمة شيء. نعم. كما في نحو قاعدة أن الظرف محوي والمظروف متحيز حقيقة ثانية. فعندما نقول الماء كأس يعني الماء ظرف، الكأس ظرف والماء مظروف، فالمظروف يشبه المظروف في اللغة العربية يكون متحيزا حقيقة. أنا بقول مثلا فلان في السماء يعني إذا كان إذا قلنا عن الحقيقة المنطقية يكون متحيزا. طيب ماذا إذا لم تقل الحقيقة انتقلنا إلى ماذا؟ يجوز إيه؟ الحقيقة غير مرادة أصلا لأن المظروف متحيز. هذه القاعدة وين أخذناها في درس القرآن الماضي في النحو؟ زي ما قلت في البعض. فأنا تصبح أنت عندك القواعد هذه، تصبح مثل إمام الشافعي غالبا إمام الشافعي غالبا إمام الشافعي. تعال لما مشينا عند مقر غالبا إمام الشافعي وجلس معناها فلا أي عجلة. وقال أنا سيدنا هذه هي الشافعي قاعدة الدارس، مش تحكي معناها اللي هكذا. فقالت على إمام الشافعي لأنه غير منبر لا بالقواعد الغربية ولا بالبلاغية ولا أسلوب العرب وبكل المختلفات ولا بالمفردات العربية ولا بالضوابط العقلية ولا ولا ولا ولا ولا ولا شروط. فقال غلبت الجاهل بالجهل يجب الاستماع حتى في الادب المحكم النظر اصلا يغلب عليك ان وناظره وتتكلم معه، مش مين؟ مش منظره؟ مش منظره؟ طيب، فعندما نقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى أنه مع أنه في أحد من الأصوات، الجواب المراد بالكلام هنا صفته تعالى أو قائمة بذاته تعالى، والقرآن إن كان يطلق عليه كلام الله تعالى إن أنه ليس بمراد، وحروفه إنما هي عبارة عن كلامه تعالى المراد هنا، فيكون الكلام القائم بذاته تعالى مبذولا بالكلام الباطن المنطقي به. فعندما هذه الحروف والعبارات المنطوق والمكتوب المنطوق المقروء المد والمكتوب يدل على الكلام النفسي، واضح؟ يدل على الكلام النفسي، ليس هو الصفة الأجلية التي في حق النفس التي هي التي في حق الوراثة. ففي حقيقة الأمر الحروف التي نكتبها والذي نكتبه كقبيع حق. طيب واحد يقول قد يروح حد استيولاتي او بالذات ما له قد يروح حد من استيولاتي، يعني قديمه وكنزه ولا قديمه كتيبه وحد وكحرب في مضاعف يعني كتلة من نفسه كتلة كاملة يعني او الطبيب الى الكلام والحروف اكيد العقل يموجه يعني ما معنى يموجه ويحسنون العبارة الذين يقولون بالذات ليس يعني اذا وجد احدهما دفع الاخر، وعلى نحن المعالجه بتاعنا ما تكون من القديم والحادث يساوي حادث فيه ما يساوي اثنين مثلا الرياضيه قديم زائد حادث حادث فيه وما يساوي اثنين وكثير فرق شفت الجديد سبحان الله لما تدوسوا اصلا الجديد بيتك والزياده بيتك طبعا المنتظر الجديد اللي كان يشتري مواد يوم جديد ايه بص جديد عليك لما تدوس قبل العدم هو الجديد ضعيف ما في قوه يقدر يقول لهم غيري قلت لك الجديد. طيب فالجواب واضح عندما نقول الكلام الله تبارك وتعالى القران هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن القران الذي بين ايدينا اعرف واصغر تقول المراد بالكلام هنا صفته تبارك وتعالى قائم بذاته، والقران ان كان يطلق عليه كلام الله تعالى الا انه ليس بمراد انه هو تلك الصفه قائمة الأجلية التي ليست بحق المرأة، وحروفه إنما هي عبارة عن كلامه تعالى المرافق المرافق تدل عليه دلالة عليه، فيكون الكلام القائم بذاته تعالى مبذولا للكلام الباطن المنطوق به، وهذا ما صدر به الإمام الهدهدي والسنوسي والسعد وغيره من المحققين. علم شكرا لكم الله يعني قلنا حلول الشيء والشيء حتى في بلده فيه عندنا القرآن هذا والتمرات والتسجيل وغيرها كيف ينقضي، وقلنا أن هذه الكتب السماوية المنزلة التي نقول تقول فيها بأن كلام الله غير محرف بالنسبة للكتب الأخرى أنها تدل على بعض مدلول كلام الله تذكرها ولا ليس تدل على على الصفة الأدبية في كملها ورقمينها، لا نحن معنى الصفة الأدبية أو أن صفة الله تبارك وتعالى يعني لا تنحصر أو تحد أو تضبط كما تضبط صفتك أو دين المنزل منذل. يعني القضية هي سهلة من سهل المنزل. أيضا كل عرصة أو كل قضية أو كل نسبة أو كل إضافة أو كل اعتبار أدركه وقام بكان منزل عنه تبارك وتعالى. من بيت القصيد هنا؟ وين الضبط؟ وين الشيء؟ أي وهذا معنى قول المسلمين كل ما خطر ببالك فالله به نفسك هذا معنى قول المسلمين وأن يعني الكلام الرضي مسؤوله يدل على كلام نفسه هذا الكلام الأول الذي أخذناه وقالوا به أئمة أنه هو المدين الثالوثي فالتزامي وغيره هذا الكلام هذا هو ليس التحقيق التحقيق انه شوف هذا الكلام يعني القران مدلول الكلام النقطه يدل على الكلام مباشره هذا إذا قلنا بالمعنى المطابق لا يصح أصلا. ما نعرف دلالة المطابقة كما أخذنا في المنطق مهم. هو دلالة المطابقة على المعنى دلالة المطابقة على المعنى إزاء الإزاء. عندما نقول إزاء إزاء بدونه حيوان فمثلا في خطه روشي ثاني طب فيه مباشرة ثم طيب الكلام اللفظي مفروض مباشرة في الكلام النفسي بمعنى المطابق لكن إذا كان من الحفظة مدلول الحياة والناطق يدل على ذلك مباشرة نشوف صحة مباشرة كيف إن زين إنسان زين واضح مطابقة في هذا في هون زين ويؤول كلامه أما بالمعنى المطابق إلا يصبح توحاته في سبيل الشيخ أما إلا قول فكمر معنى الأمر المزدود الكلام المطابق يدل على الكلام النفسي يفتح على أحسن في الآن هذا بمعنى الدلالة في سبيل العرضية مش بمعنى الدلالة المطابق إلا يعني عندما قلت قول الإنسان حيوان نقص يدل على الإنسان فدلالة الإنسان تدل على البيت طيب دلالة كلام الله تدل على كلام الناس مباشرة مطابقة بمعنى المطابقة بتجي هذا الضحك فعندما هذا الكلام اللي قاعد نتكلم فيه في دروس السابقة بمعنى الدلالة الجميلة أو في الأشكال لكن التحقيق إذا قلنا بالمعنى المطابق يعني هذا يكون هذا كلام مستقبل كلام النفس لو بدو وعند الكلام لفظي كلام اللفظي هو مجزور طيب مجزور الكلام اللفظي يدل على مجزور كلام النفس وليس هذا مطابقا للحكي واضح وإذا قلنا مطابقة الهون لا يصح بهذا لكن هوني هذا المثال الذي أتيتكم به الدلالة الأمريكية العقلية على حسب الأرضية الأرضية مثال عندي هذا الوسط أنا شوف كعبة الوسط لو شكلني كذا عندي مبذول مبذول كلام مبذول ما انه عندي جانب لذا شرع يدل على جانب لكن دلالة الزمنية عرفية بالتجربة والتكرار دلالة الزمنية عرفية ضبطها التجربة والتكرار كل وصار يعني جانب كل وصار يعني جانب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نفس مثل هذه نبينها ما التحقيق فيها كما قرر ذلك الإمام الشرقاوي ونص عليه الإمام العبادي بيانا كافيا وافيا كيف يكون أن يجب إذا قلنا بالمعنى المضاد يجب أن نقول أن مدلول الكلام اللفظي يدل على مدلول الكلام النفسي إذا كان مطابقة هو دلالة اللفظ على المعنى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العالمين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة